وتم التسليم. نعلم جميعا أيها الأخوة والأخوات أن مقام الصحابة مقام عظيم، وهم الذين ترضى الله تعالى عنهم في كتابه، والذين اختارهم الله تعالى واصطفاهم لأجل صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، والذين أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجعل نفسه مخالطا لهم وراحما لهم ورؤوفا بهم، كما قال سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وبين الله عز وجل فضلهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بيعونك تحت الشجرة. لا شك أن الذي يقع في الصحابة عموما أو الذي يقع في بعضهم خصوصا كالذي يقع في أبي بكر أو في عمر أو في عثمان أو في علي أو في طلحة أو في أبي هريرة أو في أبي ذر أو في غيرهم رضي الله تعالى عنهم، لا شك أنه كالذي يزعجه ربما ضوء الشمس فيرفع بصره إليها ثم يسخط ويلعن ويسب ويبصق يظن أن بصاقه يصل إليها فلا يلبث أن يعود البصاق على وجهه. الذي يتنقص الصحابة هو الذي كيسب ضوء الشمس أو يريد أن يحول بينه وبين الناس بأصبع من أصابع يده. الصحابة فضلهم عظيم، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من خيارهم وهو أعظم راو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له لما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب عبادك المؤمنين إليهما. قال أبو هريرة: فوالله ما يسمع بي مؤمن ولا بأمي إلا أحبنا. فالذي لا يحب أبا هريرة هو غير مؤمن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الله تعالى أن يحبب عباده المؤمنين إلى أبي هريرة وأن يحببه وأمه إلى عباده المؤمنين. هذا أمر. الأمر الثاني، الواجب علينا أيها الإخوة والأخوات، الواجب علينا جميعا ليس فقط أن ندافع عن الصحابة بألسنتنا أو بأقلامنا، بل يجب علينا أيضا أن ننشر سيرهم وأن نتبع سننهم وطرقهم، وأن يكون هؤلاء الصحابة الكرام هم القدوة لنا. يعني بمعنى أنك تسأل اليوم بعض أطفالنا أو ربما بعض الكبار أيضا مع الأسف، ربما سألته عن لاعب كرة أو عن ممثل، أو ربما سألته أيضا عن داعية من الدعاة أو عالم من العلماء ممن يكون له وجود مع الناس من خلال القنوات الفضائية والكتابات ونحو ذلك، فرأيت هؤلاء الناس عالمين بهم. لكن لو سألته عن أبي هريرة وعن سيرته، لو سألته أيضا عن الصحابة الكبار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لو سألته عن غيرهم من الصحابة، ربما أن بعضنا لا يعرف عنهم إلا النزر اليسير. إن كنا محبين لهم فعلا ينبغي أن نتعلم سيرهم، أن نقرأها، أن نخطب في سيرهم، أن نحرك بكلامهم الطيب خطبنا وأن نهز بها أعواد منابرنا، حتى نكون فعلا نلتقي بهؤلاء في الدنيا ولو بذكرهم الطيب، ونلتقي بهم في الآخرة في جنات النعيم. هذا حقيقة ينبغي أن نتكلم به عن الصحابة، وينبغي أيضا أن نرد ردا مباشرا وقويا وصارما، وأن نتعامل تعاملا صارما مع كل من يتنقص الصحابة الكرام. وفي تصوري أن هؤلاء الذين يتنقصون الصحابة الكرام اليوم، في السابق كان اشتهر تنقصهم عن أقوام من الرافضة، واليوم بدأ يتنقصهم أيضا كثير ممن طبع الله تعالى على قلوبهم من المنافقين والعلمانيين وغيرهم. هؤلاء الذين يتنقصون الصحابة، في تصوري أن من غاياتهم في ذلك أنهم حاولوا إسقاط النماذج التي يقتدي بها الناس في واقعنا من النماذج الحية، فتكلموا في العلماء وتكلموا في الدعاة لأجل أن يسقطوا هؤلاء القدوات من أعين الناس، ثم بدأوا الآن يحاولون إسقاط القدوات التي مضت إلى ربها من النماذج السابقة. فنحن اليوم لما نتكلم ونقول للناس افعلوا كذا وكذا في الصدقة كما كان أبو هريرة يفعل مثلا، يريدون إسقاط أبي هريرة من أعين الناس لأجل أن لا يتبعه الناس، لا في قوله ولا في فعله ولا في أخلاقه، كما أسقط غيره من الصحابة بكلامهم الباطل. وإن كانت هذه الكلمات التي تقال، أعني من هؤلاء المفسدين، وتلك الكتابات التي تكتب لا تضر الصحابة شيئا، ولا يضر الصحابة نبح الكلاب ما ضر بحر الفرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه. نسأل الله أن يرضى عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرد من وقع فيهم يرد كيده في نحره وأن يهديه إلى الحق. ونسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه وأن يجعله متبعا لهم صالحا في محبتهم صادقا في الانتماء إليهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. ولا يفوتني أن أشكر الإخوة جزاهم الله خير في هذه القناة المباركة الموفقة، قناة الحكمة. أسأل الله أن لا يحرمهم الأجر على إثارتهم لهذا الموضوع وعلى ذبهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.